بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ابتدأنا في الدرس الماضي في باب زكاة الخارج من الأرض، وذكرنا أن ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، فيقسم ما عنده على العدد 20، وما سقي بلا مؤونة فيجب فيه العشر فيقسم ما عنده على العدد 10، والناتج هو الواجب إخراجه. وإذا سقي بهما يعني بالكلفة وبدونها سواء فيجب 3/4 العشر، وحتى نخرج 3/4 العشر نضرب في العدد 3 ونقسم على العدد 40. وذكرنا أيضا متى يجب أو تجب الزكاة في الحبوب والثمار، ومتى تستقر، متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار ومتى تستقر، وذكرنا ثمرة هذا التقسيم. وأيضا أخذنا آخر شيء توقفنا عليه، الزكاة تجب على مستأجر الأرض والمستعير، وأما المالك للأرض المستأجرة أو المالك للأرض المستعارة فإنه لا تجب عليه الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجتمع عشر وخراج في خراجية. أراضي المسلمين تنقسم إلى قسمين، أراضي عشرية وأراضي عشرية وخراجية. أراضي عشرية وأراضي عشرية وخراجية. والمراد بالأراضي العشرية هي الأراضي التي يجب في الزرع والثمر فيها العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر، وهذا يدخل فيه كل بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين، بل حتى بلاد الكفار إذا زرع فيها أو غرس فيها مسلم فالعشر واجب على الزروع والثمار التي فيها. فكل أراضي المسلمين أراضي عشرية، أراضي عشرية، الجزيرة العربية، المغرب، الشام، العراق، كل هذه الدول وهذه البقاع الإسلامية أراضي عشرية. وحتى الأراضي التي يملكها الكفار ويغرس فيها أو يزرع فيها المسلم يجب عليه العشر في الزرع والثمر. القسم الثاني الأراضي العشرية والخراجية، أراضي عشرية وخراجية، وهي الأراضي التي يجب في زرعها وثمرها العشر ويجب في رقبتها الخراج. وهذه الأراضي الخراجية هي الأراضي التي فتحت عنوة، فتحت عنوة يعني بالغزو، وحددها العلماء عندنا بمصر والشام والعراق. مصر والشام والعراق هذه أراضي خراجية عشرية، أراضي خراجية عشرية. وكل ما فتحه المسلمون ولم يقسم بين الغانمين فإنه يعتبر من الأراضي الخراجية. المراد بالخراج أن المراد به الأجرة التي تؤخذ من الأراضي الزراعية أو الأراضي المتهيئة للزراعة. ليست كل أرض في مصر أو الشام أو العراق يجب فيها الخراج، وإنما يجب الخراج على الأراضي التي يزرعها المسلم هناك أو هي متهيئة وقابلة للزراعة. أما الأراضي السكنية فلا يجب فيها الخراج، فلا يجب فيها الخراج. ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في بغداد يدرع بيته كل سنة ويخرج الخراج. وحمله العلماء على أنه كان يفعله احتياطا وورعا، وإلا فإن الخراج لا يجب إلا في الأراضي الزراعية أو التي هي متهيئة للزراعة، أما الأراضي السكنية فلا يجب في رقبتها الخراج. والخراج كما ذكرت هي أجرة يدفعها من هو مقيم على هذه الأرض الخراجية ويزرعها أو يغرسها. فيجب على هذا الذي في مصر مثلا عنده زرع يزرع مثلا الأرز المصري، فيجب عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر من هذا الزرع، ويجب عليه أجرة مقابل بقائه في هذه الأرض، في هذه الأرض يدفعها لبيت مال المسلمين. فيجتمع العشر في الثمر والزرع الذي على الأرض، والخراج الذي هو أجرة في رقبة هذه الأرض في هذه البلاد الثلاث، وهي مصر والشام والعراق. بل كما قال العلماء أنه قل ما يفتح المسلمون بلدا ويقسم بين الغانمين إلا نصف خيبر فقط. نصف خيبر هي التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم نصفها ونصفا لم يقسمه. ومن النصف الذي قسمه وحصل لعمر الوقف المشهور الذي أوقفه عمر رضي الله عنه في خيبر. أما بقية البلاد فتفتح ولا تقسم، فتفتح ولا تقسم، وتكون بذلك كما هو مذهب الحنابلة فقط، تكون هذه الأراضي موقوفة أوقاف ولا يجوز بيعها، ولها أحكام مستقلة، لها أحكام مستقلة ستأتينا أو سيأتي بعضها في كتاب الجهاد ويأتي بعضها في كتاب البيع. فهذه الأراضي الخراجية يجتمع فيها العشر في الثمر والزرع الذي فيها، والأجرة مقابل بقاء هذا المزارع على هذه الأرض. الأجرة طبعا الخراج مرجعه كما سيأتينا في الجهاد أن مرجع الخراج إلى اجتهاد الإمام، إلى اجتهاد الإمام هو الذي يحدد الخراج، هو الذي يحدد الخراج. وستأتي بعض أحكامها في كتاب الجهاد وكتاب البيوع إن شاء الله. قال ويجتمع العشر والخراج في الخراجية. الجزيرة العربية كالأحساء والرياض والقصيم وهذه ليست أراضي خراجية، وإنما هي أراضي عشرية فقط، أراضي يجب في الغلة من الثمر والزرع الذي فيها يجب فيها العشر فقط أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر على ما تقدم. ثم تكلم عن العسل، قالوا في العسل إذا كان عشرة أفراق عشره يجب على المسلم أن يزكي العسل، وهذا قد تقدم الحديث عنه، سواء كان أخذه من موات من أراضي ليست مملوكة أو من أرضه أو من بيته أو من مزرعته، أو اشترى منحلة وجعلها تنتج له العسل، فإنه يجب عليه أن يزكيه ويخرج منه العشر، ويخرج منه العشر. ونصاب العسل كما ذكرناه سابقا 61 كيلو و200 جرام، 61 كيلو و200 جرام. فإذا بلغ العسل هذا المبلغ أو هذا القدر وجبت فيه الزكاة، والزكاة الواجبة فيه هو العشر. فحتى يخرج العشر ماذا يفعل؟ يقسم على العدد كم؟ عشرة. فإذا كان عنده 100 كيلو فيجب عليه أن يخرج 10 كيلو فقط، يجب عليه أن يخرج 10 كيلو. هذا المراد بالنصاب بقوله عشرة أفراق عشره. ويعني هذه مسألة خلافية كبيرة، والحنابلة أو نقول المذهب المعتمد أنه يجب، أن هناك من الحنابلة كابن مفلح وغيره وغيره اختاروا أنه لا يجب، وكذلك على ما أذكر فتوى اللجنة الدائمة أنه لا يجب الزكاة في العسل. لكن الإمام أحمد كما قال أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قد أخذ عمر منهم الزكاة وقد نوقش وروجع الإمام أحمد في هذا وأصر على أنه يجب أن يخرج المسلم العشر في العسل. قال رحمه الله: أخذه من ملكه، يعني من أرض يملكها، أو من موات، يعني من أرض لا يملكها، من أرض لا يملكها. ثم تكلم عن المعدن، قال: وفي المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر، المعدن إن بلغ نصابا ربع العشر. والمعدن هو كل متولد من الأرض لا من جنسها وليس نباتا، كل متولد من الأرض لا من جنسها وليس نباتا. يقول: إن بلغ نصابا ربع العشر يجب أو تجب الزكاة في المعدن بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ نصابا بعد سبك وتصفية، والشرط الثاني أن يكون المخرج له من أهل الزكاة، أن يكون المخرج له من أهل الزكاة، وهو المسلم غير المدين، المسلم غير المدين. أما إذا كان كافرا فلا تجب عليه الزكاة، وإذا كان مدينا مقابل هذا المعدن فلا تجب عليه الزكاة. وكما ذكرت سابقا أن وقت وجوب الزكاة في المعدن بظهوره ووقت استقرار الوجوب بإحرازه فلا يسقط بتلفه بعد مطلقا. والعسل المعدن لا يخلو إما أن يكون من الذهب والفضة وإما أن يكون من غيرهما، المعدن إما أن يكون من الذهب والفضة وإما أن يكون من غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحو ذلك. فإن كان المعدن من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع العشر، الواجب في عينه ربع العشر. كيف يخرج ربع العشر؟ ماذا يقسم على كم؟ ها؟ على 40. إذا أردت أن تخرج ربع العشر تقسم على 40. فإذا كان المعدن من الذهب والفضة وبلغ نصابا، يعني بلغ الذهب نصاب الذهب والفضة نصاب الفضة، فإنك تقسم ما عندك على العدد 40 وتخرج ربع العشر. فإذا استخرجت مثلا 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب، ونصاب الذهب كما سيأتي هو 85 جراما، فإذا استخرجت 100 جرام من الذهب وقسمتها على العدد 40 يكون ناتج كم؟ ها؟ ربع العشر. العشر، عشر المئة كم؟ 10. ربع العشرة كم؟ 2.5. هذا ربع العشر، ربع العشر. وإذا أردت أن تستخرجها بسرعة تقسمها على العدد 40 فيكون ناتج يعني يجب في 100 جرام جرامان ونصف ونصف، وهكذا. كذلك لو كان من الفضة وبلغ نصاب الفضة، ونصاب الفضة كما سيأتي 595 غرام كما سيأتي إن شاء الله. هذا النوع الأول إذا كان المعدن من الذهب والفضة. النوع الثاني أن يكون من غير الذهب والفضة، من غير الذهب والفضة. فكيف نخرج زكاته؟ نقول ننظر إلى هذا. إذا كان مثلا الحديد، استخرج حديدا أو نحاسا، فننظر إن بلغت قيمته نصابا بالذهب أو الفضة، إن بلغت قيمته نصابا بالذهب أو الفضة وجبت فيه الزكاة، وإن لم تبلغ قيمته نصابا بالذهب أو الفضة فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. وإذا بلغ نصابا، إذا بلغت قيمته نصابا فإننا نخرج من قيمته من الذهب والفضة لا من عينه. وهذا من الأقسام التي ذكرتها في أول الزكاة، الأموال التي لا يجزئ إخراج الزكاة منها، الأموال التي لا يجزئ إخراج زكاتها منها، وهو المعدن إذا كان من الذهب من غير الذهب والفضة، فلا يجوز أن تخرج من عين الحديد أو عين النحاس والصفر ونحو ذلك، وإنما تخرج من قيمتها إذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين بالذهب أو الفضة. ننظر لحظ للفقراء، فإذا بلغت قيمته نصابا بنصاب الذهب نخرج، إن لم يبلغ نصاب الذهب ننظر إلى نصاب الفضة، فإن بلغت قيمته مثل نصاب الفضة وجب عليه أن يزكيه. إذن ذكرنا أن المعدن إما أن يكون الذهب والفضة فيجب إخراج الزكاة من عينه إذا بلغ نصابا، وإما أن يكون من غيرهما فيجب فيه الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بأحد النقدين. وكما ذكرت أن الواجب ربع العشر، نقسم ما عندنا على العدد 40 ثم نخرج الزكاة. ثم ذكر رحمه الله الركاز، قالوا في الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، ويجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس. كل ما دفن من قبل الكفار فيجب فيه ووجده المسلم يجب أن يخرج منه الخمس، يجب أن يخرج منه الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. لكن يشترط حتى يجب فيه أن يخرج الخمس أن يجد عليه علامة إيش؟ كفر، علامة كفر، كأسماء الكفار وأسماء ملوكهم والصليب ونحو ذلك. أما إذا لم يجد عليه علامة كفر فليس بركاز، وإنما يكون لقطة، وإنما يكون لقطة. والركاز كما يعني ذكر العلماء أنه يكون، وورد في الحديث أيضا أنه يكون لواجده، أنه يكون لواجده. فلو كلفت أحدا يحفر لك مثلا هنا لكي يبني لك جدارا، فحفر المكان ووجد الركاز، فلمن يكون الركاز؟ ها؟ لا، يكون لواجده الحافر الذي حفر، إلا إذا استأجره لكي يخرج الركاز. فإذا استأجر شخصا يحفر في هذا المكان لكي يخرج الركاز فيكون لمن أمره، لمن أمره. يقول الخمس، وإذا أردنا أن نخرج الخمس نقسم على كم؟ على خمسة، نقسم على خمسة. فإذا كان 100 مثلا فالنتيجة كم؟ 20. فانظروا إلى قدر الزكاة، قليل جدا، الزكاة 2.5 فقط في 100 في 1000، وأما الركاز فيجب فيه خمسه. نقسم الركاز إلى خمسة أقسام ونخرج إيش؟ أحد هذه الأقسام الخمسة. طبعا كل ما وجد من دفن الجاهلية، ولا يشترط كما ذكر العلماء أن يكون مدفونا، حتى لو وجده على سطح الأرض لكن عليه علامة كفر فإنه يكون من إيش؟ الركاز الذي يجب فيه الخمس. يقول قل أو كثر، هذا يدل على أن الركاز ليس له نصاب، ليس له نصاب وليس له جنس محدد. حتى لو وجد أقمشة، لو وجد أقمشة للكفار أو أجهزة للكفار، أي شيء يجده الكفار فإنه يجب عليه أن يخرج منه الخمس. الخمس ومصرف الخمس ليس كمصارف الزكاة، وإنما يصرف وين؟ مصرف الفيء، والفيء المراد به مصالح المسلمين، مصالح المسلمين، يسلم لولي الأمر و يبنى به الجسور والطرق والمستشفيات والمدارس لبيت مال المسلمين، بخلاف إيش؟ الزكاة فإنها للأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة. ثم قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول: نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو يساوي 85 غراما. نقول نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو يساوي أي أو وهي 20، وهي تساوي 85 غراما. ونصاب الفضة 200 درهم، وهي تساوي 595 غراما. الضابط الثاني يقول: يضم الذهب إلى الفضة والعكس في تكميل النصاب، وكذا قيمة العروض. يضم الذهب إلى الفضة والعكس في تكميل النصاب وكذا قيمة العروض. الضابط الثالث: لا زكاة في حلي مباح أعد للاستعمال أو العارية، وتجب فيه إن أعد للكراء أو النفقة. قل: لا زكاة في حلي مباح أعد للاستعمال أو العارية، وتجب فيه إن أعد للكراء أو النفقة. الضابط الرابع: الواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية. الواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية إذا بلغت نصابا ربع العشر، بأن تقسم ما عندك على العدد 40، بأن تقسم ما عندك على العدد 40. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين. والمراد بالنقدين هما الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. ذكرت أن 20 مثقال تساوي من بالأوزان المعاصرة 85 جرام، وهذا إذا كان عيار الذهب كم؟ 24. أما إذا كان عيار الذهب 21 فنصابه 97 جرام فاصلة 14. وهذا الذهب موجود بكثرة، يعني إذا كان العيار 21 فنصابه يزيد، يكون 97 جرام فاصلة 14. فهذا القدر فيه نصاب ذهب خالص، يعني نصاب 21 مغشوش، فيه غش، فيه زيادة وغش، بخلاف 24 فإنه ذهب خالص، إلا إذا غش بشيء يسير جدا، لكن الأصل أنه يكون ذهب خالص. ونصاب عيار الذهب عيار 18 نصابه 113.33، 113.33 غرام. هذه أنصبة الذهب بالأوزان المعاصرة. قال رحمه الله: في الفضة إذا بلغت 200 درهم خالصة، و طبعا احنا ما فصلنا 20 مثقال، المثقال يزن كم غرام؟ 4.25، فإذا ضربنا 4.25 في 20 يطلع الناتج كم؟ 85. و بالنسبة للدراهم قال 200 درهم، والمراد كما ذكرنا سابقا أن المراد بالدرهم الدرهم إيش؟ الإسلامي، الدرهم الإسلامي والذي مصنوع من الفضة. والدرهم يساوي كم؟ ها؟ 2 غرام فاصلة كم؟ 975. 2 غرام فاصلة 975، وإذا ضربنا هذا العدد في 200 يطلع الناتج كم؟ 595 جرام. 595 جرام. يعني هكذا الطريقة، لماذا احنا وصلنا إلى هذه النتائج؟ 85 جرام في الذهب، 595 جرام في الفضة. قال ربع عشرهما كما ذكرت، تقسم ما عندك على 40 فيخرج الناتج. وهناك أدلة كثيرة على هذا، منها الحديث الذي في الصحيحين في الرقة، في الرقة يعني الفضة ربع العشر، هذا في الصحيحين، في الصحيحين. وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. نصف مثقال يعني كم؟ ربع إيش؟ العشر. ربع العشر كم؟ عشر العشرين ها؟ 2. ربع العشرين 2. ربع هذا 2 كم؟ نصف، نصف مثقال، نصف مثقال. وهذا رواه ابن ماجه وغيره. قال رحمه الله: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإذا كان عند الإنسان ذهب وفضة يجب عليه يضم الذهب إلى الفضة، فإن اكتمل النصاب وجبت عليه الزكاة. والضم كما قال العلماء يكون بالقيمة ولا بالأجزاء؟ يكون بالأجزاء، يكون بالأجزاء. فإذا كان عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب ومئة درهم، ومئة درهم، فهذا يجب عليه إيش؟ الزكاة، لأنه عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، فيكتمل النصاب ويجب عليه أن يزكي. إذا كان عنده مثلا 3/4 نصاب ذهب وربع نصاب فضة، حينئذ يكتمل النصاب ويجب عليه أن يخرج الزكاة. وقال: ويخرج عنه بالقيمة، ويخرج عنه يعني بالقيمة. ف يعني كما قال العلماء يخرج عنه بالقيمة، لكن من الذهب، من الجنس الثاني، لا يجوز أن يخرج إيش؟ من غير هذا الجنس. فإذا وجب عليه مثلا عنده مثلا 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، المثقال هو الدينار، الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي كما ذكرنا يساوي 4 غرام وربع، فيجوز له أن يخرج من الفضة. فالواجب عليه نصف مثقال، يعني نصف دينار، يجوز له أن يخرج قيمته من الفضة أو من الأوراق النقدية. قال: وقيمة العروض إليهما، تضم أيضا قيمة العروض، قيمة العروض تضم إلى ما عنده من الذهب والفضة في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. والعروض كما ذكرنا سابقا الواجب فيها في الزكاة في إيش؟ في قيمتها وليس في عينه، قيمتها التي تقابل نصاب الذهب أو الفضة. قال: ويباح لذكر من فضة. الآن سيذكر ما يباح للرجل والمرأة من الذهب والفضة. قال: ويباح لذكر من فضة خاتم. هذا هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وأنا ذكرت دائما، أذكر دائما أنه أن حكم لبس الخاتم في المذهب يختلف بحسب اختلاف إيش؟ جنس هذا الخاتم. فإن كان مصنعا من فضة فحكمه مباح على المذهب. وقيل يستحب، هذا القول الثاني والذي أيضا انتصر له الشيخ السفاريني في كشف اللثام. المذهب أنه مباح، وإن كان مصنعا من حديد أو صفر فإنه يكره، فإنه يكره، فإنه يكره للرجال والنساء. وإن كان مصنعا من العقيق فإنه يستحب. إذن حكم لبس الخاتم، حكم لبس الخاتم يختلف حكمه باختلاف الجنس الذي صنع منه الخاتم. فإن كان من فضة فيباح للرجل، وإن كان من حديد أو صفر فإنه مكروه، وإن كان من عقيق وهذا نادر جدا وغالي جدا فإنه يستحب، وقيل أنه مباح، وقيل أنه مباح، لكن المذهب أنه يستحب. وكما ذكر العلماء أنه يجعل الخاتم في الخنصر في اليد اليسرى، يجعل الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. وأيضا قالوا يسن جعل فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه، يعني فص يكون وين فيه؟ في الداخل هنا وليس في الخارج. يسن أن يكون الفص في الداخل، يسن أن يكون الفص في الداخل وليس في الخارج. وقيل أنه يسن أن يجعل في الخارج، وهذا وارد أيضا، لكن المذهب عندنا أنهم يقولون يسن أن يكون في الداخل. ويكره كما قالوا أن يكتب عليه ذكر الله، ويحرم أن يكتب عليه قرآن لتكريم القرآن. أيضا يحرم قالوا أن ينقش عليه صورة حيوان. قال رحمه الله قبيعة سيف، يباح للرجل قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف، طرف القبضة، ما يجعل القبضة كلها وإنما يجعل على طرفها، يجوز أن يجعل طرفها من إيش؟ الفضة، لحديث أنس أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة. قال وحلية منطقة، يجوز أن تحل المنطقة، والمنطقة هي ما يشد على الوسط، ما يشد على الوسط فإنها تجوز، يجوز أن تكون من الفضة ونحوها. وذكر العلماء نحو حلية المنطقة كحلية الجوشن وهو الدرع، يجوز أن يحل بالفضة، والخوذة التي يلبسها المقاطعة رأسه يجوز أن تحل من الفضة. ثم قال رحمه الله ومن ذهب، هذا ما يباح للرجل من ذهب، قبيعة سيف، قبيعة سيف مثل الفضة، يجوز أن يجعل على قبيعة السيف، يجعل على طرف قبضة السيف ذهب، يكون منين؟ من الذهب. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف، كأنف، وهذا يدل على حديث عرفجة بن أسعد أنه قطع كلب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. ويقولون وإن كان قد وجد الفضة أو وإن أمكن اتخاذه من الفضة، لكن لعل هذا في الزمن السابق، أما الآن فيمكن أن يتخذ الأنف من غير الذهب، بل يكون أنفع، ويعني حتى شكله يكون أفضل من أن يكون من الذهب. وقال وما دعت إليه ضرورة كأنف، أيضا قالوا رباط الأسنان، يجوز أن يربط أسنانه بالذهب، يجوز أن يربط أسنانه بالذهب، لكن وضع الأنف، قصدي وضع السن من الذهب، هذا لم أره عند العلماء. وإن كان الشيخ محمد بن عثيمين يفتي بجوازه، يفتي بجواز أن يكون السن من الذهب. أيضا أنا أقول هذه الأمور لما كانت في زمنهم، والذهب في خاصية أنه لا يتحلل ولا يصدع. الآن وجدت أسنان كالأسنان العادية، وجد الرباط، والتقويم يكون بأشياء لا تصدع، فلا نحتاج إلى هذا الذهب الآن في وقتنا، ولا يجوز أن يستعمل الذهب في مثل هذه الأمور للرجل. ثم قال: ولنساء منهما، يعني يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالأساور في اليد والطوق في النحر، وكذلك التاج. يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من الذهب، أما ما لم تجري العادة بلبسه من الذهب فلا يجوز. وذكر الشيخ منصور من هذه لهذا الشيء مثال النعال المذهبة، النعال التي مصنوعة من الذهب أو مذهبة يجعل عليها الذهب. الشيخ منصور يقول أن هذا لا يجوز المرأة، لأن العادة لم تجري بلبس هذه النعال. ونقول إلى الآن إلى اليوم العادة لم تجري، فيما نعلم طبعا لم تجري العادة بلبس النعال من الذهب. ترددنا في بعض الأشياء هل تجوز من الساعة، طبعا ذكرت أنها تجوز من الذهب لشبهها بإيش؟ بالإسورة. النظارة وقع فيها شيء من التردد، نظارة من الذهب للمرأة هل هي آلة أو زينة؟ هل هي آلة أو زينة؟ والأقرب أنها آلة فلا تجوز من الذهب. النظارة آلة يستخدمها الإنسان لكي يعني ينظر بها، فليست للزينة. لكن الإشكال أن الناس الآن يعني اتخذوا هذه الآلة زينة، يتخذونها آلة وزينة، آلة وزينة، وحينئذ نقول اجتمع حاضر وإيش ومبيح. الحاضر هو كونها آلة، ومبيح وهو كونها زينة. والقاعدة في مثل هذه الأمور ماذا نفعل؟ نغلب جانب الحظر، نغلب جانب الحظر والمنع، ونقول أنه لا يجوز أن تلبس المرأة النظارة من الذهب، ولم تجري العادة أيضا بلبس النظارة من الذهب. طبعا لم تجري العادة في أوساط الناس مثلنا، أما قد تكون العادة جرت في عند بعض التجار، لكن احنا ما رأينا، ما وقفنا على مثل هذه الأمور. قال: ولا زكاة في حلي، هذه مسألة مشهورة أيضا، هل تجب الزكاة في الحلي المباح، حلي المرأة التي يباح لها أن تتحلى به؟ قال رحمه الله: ولا زكاة، مذهب بل مذهب الجماهير من أهل العلم، مذاهب الثلاثة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، يرون أنه لا زكاة في الحلي المستعمل أو المعد للعارية. معد طبعا هم يقولون معد للاستعمال، يعني وضعته عندها وهي تنوي أنها إيش تستعمله، يعني لا يشترط أنها تستعمله كل يوم، موجود عندها ما تستعمله إلا في المناسبات مثلا في السنة مرة مرتين، هل يجب عليها زكاة؟ لا يجب عليها. أو تعده، تعير الناس المحتاجين له، الفقراء يتحلون به يتزينون به تعيره، هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة. لكن لو كان الذهب الذي عندها، وهو واقع كثير من النساء، الذهب الذي عندها لا تنوي لبسه البتة، لماذا؟ لأن موديله أصبح قديما وتستحي أن تلبسه أمام الناس، فهذا لا شك أنه يجب فيه الزكاة، لأنه لم يعد للاستعمال، لأنه لم يعد للاستعمال. إذا الذهب إذا كان الذي عند المرأة والفضة أيضا إذا كان معدا لها نية تنوي أن تستعمله، فهذا لا يجب فيه الزكاة. أو تنوي أن تعيره، لا تلبسه لكن تعيره الناس، فإنه لا يجب عليها زكاته. أما إذا لم تنوي استعماله ولا تنوي إعارته، فإنها يجب عليها أن تخرج زكاته. قال وتجب في طبعا تذهب بالذهب إلى الصاغة وإذا أرادت أن تخرج زكاته وتثمن يعني وتقوم الغرام بالأوراق النقدية ثم تقسم الناتج على العدد كم؟ 40. يجب فيه إيش؟ ربع العشر، ربع العشر، وتخرج الزكاة. بعض الرجال يظن أن الزكاة عليه، هذا ليس بصحيح. الزكاة على الذي يملك إيش؟ الذهب والفضة، وهي المرأة، وهي المرأة أو البنت مثلا. إذا كان البنت عندها بعض الذهب فلا يجب على الأب أن يزكي، لكن إذا كانت البنت صغيرة ليست بالغة يجب على الأب أن يخرج الزكاة من مالها، يخرج الزكاة من مالها. قال وتجب في محرم. أما الحلي المحرم كالأواني من الذهب والفضة مثلا، هذه تجب فيها الزكاة. الأواني أو الحلي الذي مصنع لرجل، خاتم من الذهب للرجل، يجب فيه إيش؟ الزكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ وزنه نصابا. قال وما أعد لكراء أو نفقة فإنه تجب فيه أيضا الزكاة. الذهب الذي معد للكراء، يعني ليش كراء؟ من مرد بكراء؟ التأجير، التأجير تعده لكي تؤجره للناس بمقابل، فيجب عليها أن تزكيه. كذلك لو أعدته لتنفق منه، يعني كل فترة تبيع منه وتنفق، أعدته فقط للنفقة، أو تقول مثل بعض الناس يقول ذخر، هذا ذخر لي، أبيعه إذا تركني زوجي أو افتقرته أو كذا، هذا يجب عليها أن تزكيه كل سنة، كل سنة تقومه وتزكيه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض بسكون الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. ونذكر بعض الضوابط. الضابط الأول، لا بد من قيدين في عروض التجارة، القيد الأول أن تعد للبيع والشراء، والقيد الثاني لأجل الربح. لأجل الربح يعني المراد أن يقصد به إيش؟ التكسب، أن يقصد به التكسب. أما ما يشتريه الإنسان من السلع لكي يستعملها ويستهلكها فإنها لا تكون عروضا ليش؟ للتجارة، لا تكون عروضا للتجارة. الضابط الثاني، شروط وجوب الزكاة في العروض، أن تبلغ قيمتها نصاب أحد النقدين بالأحظ للفقراء، أن تبلغ قيمتها نصاب أحد النقدين بالأحظ للفقراء. الشرط الثاني، أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله. والشرط الثالث، أن ينوي بها التجارة عند التملك. الضابط الثالث، عروض التجارة إما أن تكون عينا وإما أن تكون منفعة، إما أن تكون عينا وإما أن تكون منفعة. كيف عينا؟ مثل إيش عينا؟ سيارات، بقالة، ها؟ كل هذه الكفرات، أي شيء أعيان، هذه تجب فيها إذا نوى بها الإنسان تجارة وجبت فيها الزكاة. المنفعة، ما المراد بالمنفعة؟ ها؟ نعم، إذا استأجر شيئا الزكاة تجب في الأعيان وتجب في المنافع أيضا. فالإنسان إما أن يملك أعيانا وإما أن يملك منافع. أنا أمثل لكم بمثال يتضح للجميع. مثلا إنسان جاء إلى شركة الوقف مثل ملك عبد العزيز في مكة وأجر دورا كاملا بعشرة مليون مثلا بعشرة مليون في السنة، وهو يؤجره إيش؟ بالقطاعي. هذا ملك منفعته إيش؟ منفعته إيش؟ كم سنة، وينوي بها إيش؟ التجارة. هو ملكها بعشرة ملايين لكي يربح فيها كم؟ عشرين مليون، خمستاشر مليون. هذا يجب عليه بعد سنة أن يقوم هذا الدور كله ويخرج إيش؟ زكاته، يخرج زكاته، لأنه يملك منفعة ويتاجر فيها. ملك منفعة لأجل إيش؟ الربح، لأجل الربح. إذن عروض التجارة بعض الناس يظنها فقط بقالة أشياء عينية، لا لا لا، حتى المنافع إذا ملكتها مريدا التجارة فيها يجب عليك أن تزكيها، يجب عليك أن تزكيها. والواجب فيها كما ذكرنا كم؟ ربع العشر، لأن نحن ننظر إلى نصابها بإيش؟ بأحد النقدين، إما الذهب أو الفضة. الضابط الرابع هذا الضابط اللي ذكرته الآن، لاستخراج زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب أن تقسمها على العدد أربعين. لاستخراج زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب أن تقسمها على أربعين. الضابط الخامس والأخير، لا يجوز إخراج الزكاة في العروض إلا من قيمتها لا منها. لا يجوز إخراج الزكاة في العروض إلا من قيمتها لا منها. وهذا ذكرته أيضا في مقدمة الزكاة، وعروض التجارة من الأموال التي لا يجزئ إخراج الزكاة منها، لا يجزئ إخراج الزكاة منها. وهذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني قول الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز للمصلحة، يجوز إخراج الزكاة من العروض من عين العروض إذا كانت هناك إيش؟ مصلحة. وهذا اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله. هذا القول ذكره المرداوي عن الشيخ الإسلام في الأنصاف، وذكره أيضا في البعد في الاختيارات. لكن المذهب أنه لا يجوز أن تخرج من الأعيان، وإنما تخرج من القيمة، تخرج من الأوراق النقدية، تثمن كم عندك ثم تخرج الزكاة من القيمة، من الذهب والفضة. طبعا الآن القائم مقام الذهب والفضة هو الأوراق النقدية. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. طبعا الزكاة العروض حكي فيها الإجماع وخالف فيها بعض العلماء، لكن كما ذكر شيخ الإسلام أن الخلاف فيها شاذ، قول شاذ، قول شاذ في الأمة. هناك من العلماء المعاصرين من قال بعدم وجوب الزكاة وأشهر هذا القول، وهذا قول غريب جدا. وإذا لم نوجب الآن خاصة في الوقت السنوات الأخيرة هذه، إذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة ما بقي للفقير شيء، فليس هناك سائمة إلا ما ندر، وليس هناك ذهب ولا فضة إلا ما ندر. فالآن العالم كله قام عليه تجارة، فإذا لم نوجب الزكاة في هذه العروض في التجارة فالفقير مسكين ليس يعني لن يكون له نصيب. إذن العروض كما ذكرت بالسكون، جمع عرض بسكون راء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. قال: إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، هذا الشرط الأول، أن تبلغ قيمتها نصاب أحد النقدين، إما نصاب الذهب وإما نصاب الفضة. إذا أردنا أن نخرج نصاب الفضة الآن، إذا أردنا أن نخرج نصاب الفضة، إحنا ذكرنا أن 200 درهم تقابل كم؟ 595 جرام. ننظر الآن كم قيمة الجرام من الفضة؟ كم القيمة يا سعيد وكم اليوم احنا شفناها كم؟ شفنا الجرام كم سعره السعودي السعودية ريالين و90 هللة ريالين و90 هللة ريالين و90 هللة فإذا ضربنا ريالين و90 هللة في 595 كم يكون ناتج تقريبا؟ اللي عنده جوال ما 1725.5 هذا نصاب ايش؟ نصاب الفضة. نصاب الذهب 85 جرام، والجرام الذهب من كم اليوم شفناه في السعودية بريالين 207 ريال. فإذا ضربنا 207 ريال في 85 جرام كم يكون نصاب الذهب؟ الله الله 17595. إذن إذا كان عندك عروض تجارة قيمتها 2000 تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لأنها إذا نظرنا إلى نصاب الفضة تجب، وإذا نظرنا إلى نصاب الذهب لا تجب، لكننا ننظر إلى الأحظ للفقير، والأحظ الفقير نجعلها بنصاب إيش؟ الفضة. وهذا أنا أقول وأزعم أنه من سنوات طويلة أن التقدير بالفضة أحظ للفقير. هناك بعض المشايخ المعاصرين يقول أن ليس النظر بالأحظ للفقراء، وإنما النظر بالأحظ للأغنياء، فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمتها نصابا بنصاب إيش؟ الذهب. ومن هؤلاء الشيخ سليمان الماجد حفظه الله يرى أنه أن النصاب مقدر بنصاب الذهب، وبهذا ينظر إلى الأحظ للأغنياء. ونحن نقول أن المذهب يعني ينظر فيه إلى الأحظ للفقراء، فهذا هو الشرط الأول إذن إذا بلغت قيمتها نصاب نقد. الشرط الثاني قال وملكها بفعله، وملكها بفعله. اشترط حتى تجب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله، كالبيع وقبول الهبة وقبول وصية، كذلك مهر المرأة، صداق المرأة من الزوج ونحو ذلك. أما إذا لم إذا تملكها بغير فعله فلا تجب عليه الزكاة. ويمثل العلماء للتملك بغير فعل مثل إيش؟ الإرث. الإرث إذا مات الأب، إذا مات الأب وملك الابن منه مثلا 1,000,000، والأب ها كان يتاجر فيها، هل نقول نفس الشيء أيضا الابن تكون في حقه عروض تجارة؟ نقول لا، انقطع الحول لما انتقل هذا المبلغ إلى الابن، الآن انقطع الحول ولا تكون عروض تجارة لأنه لم يملكها بإيش؟ بفعله. كذلك ذكر العلماء اللقطة بعد إيش؟ تعريفها حولا تدخل في ملك الملتقط قهرا، تدخل في ملك الملتقط قهرا، بذلك لا يعني لا تجب فيها الزكاة، بل لا بد أن يملكها بفعله. قال رحمه الله بنية التجارة، هذا الشرط إيش؟ الثالث. بنية التجارة المراد بها أن يقصد بها التكسب، وقال في الإنصاف نية التجارة أن يقصد التكسب، أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه، بالاعتياض عنه. والمراد أن ينوي التجارة عند إيش؟ التملك، أن ينوي التجارة عند التملك. قال زكى قيمتها، زكى قيمتها. ثم قال رحمه الله فإن ملكها، هذا محترز الشرط الثاني، قال فإن ملكها بإرث، فإن ملكها بإرث، هذا مثال أن يملكها بغير فعله، بغير فعله، بإرث أو بغير نية التجارة، بغير نية التجارة. أنا شريت نصاب من شخص جالس يتاجر سيارات، اشتريت منه سيارة بغير نية التجارة، هل تكون عروض تجارة؟ لا، لا تكون عروض تجارة. يقول ثم نواها، لها لم تصر لها. أنا أملك مثلا سيارة وعشر سيارات للقنية يعني الاستعمال استعملها بغير نية إيش التجارة، ثم نويت بها التجارة فلا تكون إيش عروض تجارة، فلا تكون عروض تجارة ولا يبدأ حول إيش الزكاة. القول الثاني للشيخ ابن عثيمين أنه يصح أن ينوي بها التجارة وتكون عروض تجارة. طيب على المذهب عندك عشر سيارات ناوي بها القنية، اشتريت في محرم، بعد ستة أشهر نويت بها التجارة، نقول لا تصير لها، لكن إلى متى ما تصير لها؟ حتى لو قام يتبايع فيه يبيع ويشتري يبيع ويشتري، ها؟ نقول إذا بدأ في بيعها، إذا باع هذه السيارات ودخل ثمنها عليه بنية إيش التجارة، حينئذ بدأ إيش الحول. لا أحد يظن أن المذهب لا تصير للتجارة وعلى طول يقعد يتبايع ويتاجر ولا يجب عليه زكاة التجارة، لا هذا غلط. بعضهم يفهم هذا فهم وهذا غلط. العلماء يقولون متى باعها ودخل ثمنها بنية التجارة وجبت عليه زكاة عروض التجارة وبدأ الحول، بدأ الحول. ثم قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالأحظ الفقراء، ذكرت هذا أنها تقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر وجبت فيها الزكاة. قالوا اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لابس أيمان. من اشترى عرضا بنصاب أثمان، اشترى عرضا بنصاب أثمان، هو عنده مثلا نمثلها بالأوراق النقدية، مثلا بنصاب أثمان هو يملك أثمان نقود مثلا عروض أوراق نقدية 10,000، اشترى بها إيش عرضا، اشترى سيارات عنده 10,000 ريال، اشترى بها سيارات، اشترى بها سيارات، فإنه يبني على حوله. مراد بنى على حوله يعني حول ما اشترى به، بنى على حول ما اشترى به. فإذا اشترى 10 سيارات ب10,000 ريال فإنه ونوى بهذه التجارة مثلا، فإنه يبني على حول ما اشترى به أو عروض، يعني اشترى عرضا بعروض، اشترى عرضا بيعرض عنده سيارات اشترى بها سيارات، أو باعها به يعني باع عنده عروض تجارة باعها بإيش بالأثمان، أخذ محل يعني دفع سيارات وأخذ إيش أثمان، بنى على حوله، بنى على حوله. فإن كان في ما اشترى به عروض التجارة فإن الحول لم ينقطع، وإن كان الذي اشترى به ليس عروض تجارة وإنما أثمان فإنه يبني على حول هذه الأثمان. قال بنى على حوله لا بسائمة، لا بسائمة يعني إذا باع العروض، العروض باع العروض التي عنده واشترى سائمة، اشترى 40 شاة من الغنم، فإنه ينقطع إيش حينئذ الحول، ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا ليش للسائمة. عند عروض تجارة مثلا 10 سيارات يتاجر بها، بعد 6 أشهر اشترى بها إيش نصاب سائمة 40 من الغنم، فإنه يبني على حول إيش الغنم، يبني ويبدأ ويستأنف أقصد على حول الغنم الذي اشتراه. وهذه مسألة فيها يعني كلام كثير وإشكالات كثيرة، لا نريد التوسع فيها، وبذلك نكتمل أو نكمل ساعة الآن. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.